قناة شاشة أهل السنة، دعوة وتعليم وإرشاد. أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر أنملة. والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء كبيرة كانت أو صغيرة حاذيا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنهم فهو من أهل السنة. قال رجل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. لما؟ لأنه ليس له أي انتماء إلا إلى السنة، فلا يؤثر فيه الطعن على الأهواء وأهلها، ولا يؤثر فيه القدح في كتب أهل الأهواء وفي مؤلفاته، بخلاف من تلطخ بها فإنه وإن زعم أنه على السنة يطيش غضبا إذا عرض ببدعته وحزبه، فكيف إذا صلح بسبه؟ لا شك أنه سوف تثور دائرته وتقوم قيامته. ولذا فإنك تلحظ بعض أهل الحزبيات إذا ذكرت مساوئ حزبه استشاط غيظه وتغير وجهه، ثم يأتيه الشيطان ويزين له أن هذا الغضب من باب الغضب لدين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع أنه غضب للحزب وأهله شاء أم أبى، لأن المساوئ يجب أن تذكر ويحذر منها. فإذا غضب أحد لذكر المساوئ حتى تحذر فهو صاحب هوى وفي قلبه دخن. وقد وقفت على ضابط بديع جميل لمن يستحق أن يطلق عليه هذا اللفظ، لفظ أهل السنة والجماعة. هذا الضابط فطره إمام من أئمة السنة وفحل من فحول السنة الواقفين في وجه أهل البدع بالبرصات، هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري. وهذا الضابط ذكره في كتابه شرح السنة، يقول فيه بما نصه، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة، ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أعيد كلامه لأهميته، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. فهذا هو الوصف الذي يؤهل من اتصف به أن يسمى بالسنة وأن يكون من أهلها.